بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وابني واعرب ما كإذ قد أجريا، واختر بنا متلو فعل بنيا. وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا. هذان بيتان موضوعهما ما تقدم من الظروف المبهمة، لأن الظروف نوعان: ظرف مبهم وهما ألحق بإذ أو بإذا من جهة المعنى، والنوع الثاني من الظروف هو إذ وإذا وحيث. فأما إذ وإذا وحيث فقد قلنا فيما مضى أنهما مبنيان، والسبب في بنائهما الشبه الافتقاري عند النحويين. الشبه الافتقاري معناه أن يكون الاسم مشبها للحرف في الافتقار، ومعنى في الافتقار في الاحتياج إلى الإضافة، في الاحتياج إلى الإضافة إلى جملة. إذن إذ وإذا وحيث لا بد أن تضاف، ولا بد أن تضاف إلى جملة، فصار فيها شبه الحرف، لأن الحرف لا بد أن يضاف إلى شيء بعده. ولو قلت مثلا جلست في، ما تم المعنى، لا بد أن تقول جلست في الفصل. هذا الشبه الافتقاري يذكره النحويون في باب المعرب والمبني. أما بالنسبة للظروف المبهمة التي شرحناها فيما مضى، وهي التي تدل على زمان غير محدد، فهذه كما قال المصنف: وابني أواعرب ما كإذ قد أجريا، وابني أواعرب ما كإذ قد أجريا، يعني يجوز لك في الظروف المبهمة مثل حين وزمن ووقت إلى آخره، يجوز لك فيها الوجهان: الأول الإعراب، والثاني البناء. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يوم هنا ظرف مبهم يشبه إذ، لأن المقصود به الزمن الماضي، والدليل على أن المقصود الزمن الماضي قوله إيه؟ رجع، قوله ولدته، فهو بمعنى إذ، لأنه يدل على زمان ماضي. هذا الظرف إذن أشبه إذ، فيجوز فيه وجهان: الأول الإعراب، وما دام أنه دخل عليه حرف الجر الكاف، إذن الإعراب أن يكون مكسورا، فيكون النطق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الوجه الثاني البنى على الفتح، فيكون في محل جر، فيكون النطق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. المقصود أن هذا الظرف حين يوم هذا أشبه إذ في الدلالة على الزمان الماضي، لكنه يختلف عن إذ في أي شيء؟ في أن إذ ملازم للإضافة إلى الجملة، أما يوم فإنه ما يلزم الإضافة إلى الجملة، يضاف إلى المفرد. قل مثلا أجيئك يوم الخميس مثلا، فتضيف إلى مفرد ويضاف إلى الجملة كما في هذه الجملة التي معنا: كيوم ولدته، أضيف إلى جملة، وذكرنا هذا فيما مضى. المقصود أن مثل هذا الظرف يجوز فيه الإعراب ويجوز فيه البناء. هذا الموضوع الذي نحن فيه الآن. يقول الشارح رحمه الله: تقدم أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين، أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما، والثاني ما يضاف إليها جوازا. ماذا يقصد بالمضاف إلى الجملة لزوما؟ نعم، يقصد إذ وإذا وحيث، هذه تضاف إلى الجملة لزوما. الثاني ما يضاف إلى الجملة جوازا، اللي هو ما أشبه إذ وإذا، ما أشبه إذ وإذا، هذا يضاف إلى الجملة جوازا لأنه يضاف إلى المفرد. وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء. لماذا سكت عما يضاف إلى الجملة وجوبا؟ نعم، نقول سكت عنه لأنه مبني، لأنه مبني، وما كان مبنيا فحكمه هناك في باب المعرب والمبني في أول الكتاب. إذن الكلام هنا مقصور على ما يضاف إلى الجملة جوازا، أما ما يضاف إلى الجملة وجوبا اللي هو إذ وإذا وحيث فهذه حكمها البناء ولا بحث فيها. قال: يجوز فيه الإعراب والبناء سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض، إلى جملة فعلية صدرت بماض. لو قال ابن عقيل: سواء أضيف إلى جملة صدرت بفعل مبني لكان أشمل. ليه؟ لأجل يدخل الفعل الماضي والمضارع المبني، لأن المضارع كما مر بنا إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد يبنى والحكم ما يتغير. فلو قال بفعل مبني كان أشمل، لأجل يشمل النوعين، يشمل الفعل الماضي اللي هو مبني أصالة، ويشمل الفعل المضارع الذي يبنى إذا اتصلت به إحدى النونين، لأن الحكم واحد في الصورتين ما يتغير. فسواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض أو جملة فعلية صدرت بمضارع، والمقصود بالمضارع يعني هنا المضارع المعرب غير المبني، أو جملة اسمية نحو هذا يوم جاء زيد، هذا يوم جاء زيد. تلاحظ هنا أن يوم عليه فتحة وضمة، أشكل عندكم الفتحة والضمة، فالضمة ضمة إعراب، هذا مبتدأ يعني ها اسم إشارة، وذا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويوم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذن الضمة هذه ضمة إعراب، ولهذا قلنا مرفوع بالضمة، ما قلنا مبني، قلنا مرفوع، إذن هو معرب الآن. أما الفتحة فهي فتحة بناء، فتقول ذا مبتدأ ويوم خبر مبني على الفتح في محل رفع خبر المبتدأ. فيوم اسم زمان وجاء قرينة يقصر على الليل، لكنه في الأصل شامل لهذا وهذا، ولهذا العرب في كلامها تطلق اليوم على ما يشمل اليوم والليلة، على ما يشمل اليوم والليلة، فإذا أريد التقييد أتي بقيد يدل على المعنى. المقصود أن هذا اسم زمان مبهم، ولا يقال أن اليوم له بداية ونهاية. نقول وين كان له بداية ونهاية، أو كان اليوم في زماننا هذا ما يشمل 24 ساعة مثلا، لكنه لا يطلق لا على ليل ولا على نهار، يعني يشمل الجميع. فإذا أريد تقييده، نعم، إذا وجد قرينة تقيده بأن المراد النهار صح التقييد وصار اسم زمان مختصا، صار مختصا، لكن هنا مبهم. قال هذا يوم جاء زيد ويوم يقوم عمر. الفرق بين الجملة هذه واللي قبله، أن اللي قبله أضيف الظرف اللي هو يوم إلى جملة فعلية، وهي جملة جاء زيد صدرت بإيه؟ ها؟ بماض. طيب، ويوم يقوم عمر صدرت بمضارع معرب، أو يوم بكر قائم هذه صدرت بجملة اسمية. فيجوز الوجهان في الظرف، الإعراب ويجوز البناء على ما علمنا. قال وهذا مذهب الكوفيين، يعني جواز الوجهين في الصور الثلاث، ها، وفي الصور الثلاث اللي هي إيه؟ الماضي المضارع والجملة الاسمية، يجوز في الظرف الوجهان. قال وتبعهم الفارسي والمصنف، يعني ابن مالك تبعهم، لأنه قال وابني أواعرب ما كإذ قد أجري، ما كإذ قد أجري، فنص على جواز الوجهين. لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء. يعني الآن جواز الوجهين في الصور الثلاث ليس على حد سواء، بل هناك أمر مراع، وهو ما أضيف إلى جملة فعلية ماض فالمختار البناء في الظرف. لماذا؟ لأجل تحصل المناسبة والمشاكلة، لأن معروف أن الفعل الماضي أنه مبني، فإذا اخترنا بناء الظرف حصل مشاكلة ومناسبة. وما أضيف إلى فعل مضارع معرب أو جملة اسمية فالمختار الإعراب لأجل يحصل مشاكلة. فقولك هذا يوم جاء زيد أرجح، لأن جاء فعل ماض مبني، فإذا بنيت يوم حصلت المشاكلة، والمشاكلة تراعى في اللغة العربية. لكن هل معنى هذا أنه ما يجوز أن تقول هذا يوم وبعدين تقول جاء؟ يجوز، لكنه مرجوح. المثال اللي بعده، هذا إيش؟ يوم يقوم. لاحظ في مشاكلة هنا، يعني تقول يقوم بالضمة، إذن قل يوم بالضم. لكن هل معنى هذا أنه ما يجوز أن تقول هذا يوم؟ ها؟ يجوز. الجملة الاسمية نفس الشيء، هذا يوم زيد قائم، الجملة الاسمية زيد مبتدأ مرفوع وقائم خبر مرفوع ويوم مرفوع، إذن فيه مشاكلة بينة واضحة. المقصود أن الأوجه الثلاثة جائزة في الصور الثلاث، لكن المسألة فيها ترجيح على هذا الرأي اللي رأي كوفيين والفارسي وابن مالك. قال لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض المختار إيه؟ البناء. التعليل في المشاكلة بين الظرف وبين الفعل. وقد روي بالإعراب، وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين عاتبت المشيب على الصبا، على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألم أصحو والشيب وازع، ألم أصحو والشيب وازع. فقوله هنا على حين، أولا على هنا بمعنى في، قد مر أن على تكون بمعنى في، والدليل هنا على أن بمعنى في أنها دخلت على الظرف، أنها دخلت على الظرف، يكون التقدير في حين عاتبت. يعني إيش في حين؟ يعني في الوقت، ها؟ وهل يصح أن المعنى على الوقت أو في الوقت؟ في الوقت، لأن الوقت ظرف. نعم. فقال بفتح نون حين على البناء، ليه؟ لأنه وليها فعل مبني وهو إيه؟ الفعل عاتب وهو فعل ماض. نعم. وكسرها على الإعراب، كسر النون من حين بأن تقول إيش؟ على حيني، فتقول على حرف جر، وحيني اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومثل الحديث الذي مر قبل قليل كيوم ولدته أمه، في يوم هذا مبني لأن ولد فعل ماض، وكيومي معرب. نعم. قال وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب. نعم، يعني ما وقع قبل الفعل الماضي المختار فيها البناء للمناسبة، وما وقع قبل فعل معرب يقصد بالفعل المعرب المضارع الذي لم تتصل به إحدى النونين أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب. ليه الإعراب؟ للتعليل السابق وهو المشاكلة. قال ويجوز البناء، يعني يجوز البناء ولو كان بعده فعل معرب، ها يجوز. لماذا؟ لورود السماع به، لورود السماع به، كما في الآية الكريمة التي سيذكر المصنف. قال وهذا معنى قوله ومن بنى فلن يفند، قبل إيه؟ وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب. ومن بنى الحالتين فلن يفند. إيش فلن يفند؟ أي فلن يغلط، يعني لا يقال له إنك قد وقعت في الغلط. أقول لا يقال قد وقعت في الغلط لأن البناء جائز، لكن المختار المختار الإعراب، لكن من بنى فلن يغلط. طيب. قال وقد قرئ في السبعة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالرفع على الإعراب وبالفتح على البناء، يعني هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا البناء كذا، والإعراب هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فذا مبتدأ، ويوم بالرفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، والبناء ذا مبتدأ ويوم مبني على الفتح في محل رفع. قال بالرفع على الإعراب وبالفتح على البناء. كل السبعة قرأوا بالرفع، كل السبعة قرأوا بالرفع إلا نافعا فقرأ بالفتح. إذن الفتح قراءة سبعية، ولهذا قال ابن عقيل أنه قرئ في السبعة بالرفع وبالفتح، لكن نعلم أن أكثر القراء قرأوا بالرفع، فقرأ نافع المدني قرأ بالفتح. ومثل أيضا قول الله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فقد ذكر ابن عقيل رحمه الله في شرحه للتسهيل ابن مالك ذكر هذه الآية وأنه يجوز فيها الإعراب والبناء. قال هذا ما اختاره المصنف، يعني اختار المصنف جواز الإعراب والبناء، جواز الإعراب والبناء، ثم ترجيح البناء فيما أضيف إلى فعل ماض، وترجيح الإعراب فيما أضيف إلى فعل معرب أو جملة اسمية. قال هذا ما اختاره المصنف.